الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كنا انتهينا في هذه الدروس، دروس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى الأبواب أو الميادين التي هي ميادين للدعوة. وعرفنا أن هناك ثلاثة أبواب أو ثلاثة ميادين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الميدان الأول ميدان البلاغ أو الإعلام، والمقصود بهذا الميدان إبلاغ الرسالة إلى كل من فرض الله تبارك وتعالى على الدعاء إلى الله عز وجل إبلاغه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة، وقد أمر أتباعه من بعده ومن آمن به من أصحابه أن يقوموا معه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مأمور من الله تبارك وتعالى بأن يبلغ دين الله عز وجل. والبلاغ إخبار، كما جاء في قول الله: إن عليك إلا البلاغ. هذا الأمر الأول أو هذا الميدان الأول. عرفنا أن هذا الميدان له ضوابط، يعني لا يكون البلاغ إلا بأمور، مو مجرد يعني أن يبلغ كلمة، بل لا بد أن يبلغ الكلمة وأن يدحض الشبهة والحجة التي يلقيها الكفار، وأن يبقى الحق واضحا لا شبهة فيه لأحد، كما قال تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما أن يكون مجرد البلاغ كلمة ينازعها كلمات بالباطل ولا يعرف الناس يعني ما الحق من الباطل، لا بد أن يكون البلاغ بالصورة الواضحة البينة التي تحطم كل دعوة معارضة أو منافسة، ويبقى الحق واضح. فلا يقوم البلاغ إلا بآن، لا تقوم البلاغ ولا يقوم الحجة إلا بأن يبلغ الدين بلاغا شافيا واضحا قاطعا لكل عذر وقاطعا لكل حجة. ولذلك قال الله عز وجل بالنسبة للقرآن: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، هذا أول شيء، وقد فصلناه بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه. الميدان الثاني ميدان تربية وتعليم وتزكية، وهذا الميدان معناه الرقي بالفرد المهتدي المسلم من مرحلة إلى مرحلة حتى يبلغ الكمال الذي قدره الله عز وجل له. وهذا من ميدان الدعوة، وهذا من مهمة الرسول ومن مهمة كل مربي، كما قال الله في أهل الكتاب السابقين: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإنما أمر الله عز وجل قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين أي مربين، فقد أمر الله تبارك وتعالى علماء الأمم السابقة من أتباع موسى وعيسى أن يكونوا مربين بما عندهم من كتاب، وكذلك أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، حيث يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن مهمة النبي تلاوة القرآن على أهل الإيمان، وهذا تعليم، وتزكيتهم يعني أمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يقول له هذا غلط وهذا صواب، لما فعلت كذا ولما تفعل كذا وهل لا فعلت كذا، وهكذا حتى يرتقي الشخص في محضن التربية مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مرحلة إلى مرحلة حتى يبلغ الكمال الذي قدره الله عز وجل له. هؤلاء الصحابة ما هم بالبلاء فقط أصبحوا على هذا النحو المعروف عنهم من يعني سمو النفس والعلم العظيم والخلق الكامل، وإنما بالتزكية الطويلة والتعهد الطويل والتربية البليغة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من مهماته، هذه وظيفة وظيفته، وبالتالي هي وظيفة كذلك يعني العلماء والدعاة بعد النبي صلى الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث البخاري العلماء ورثة الأنبياء، فالعالم هو وارث النبي، وارثه في أي شيء؟ في مهمته في البلاغ وكذلك في التربية والتعاهد. وعرفنا أن التربية في الإسلام لها قواعد ولها أهداف ولها مناهج، إذا اتبعت هذه القواعد والمناهج وصلنا إلى الهدف المراد وهو إيجاد المسلم الصالح الكامل. ثم جئنا إلى الميدان الثالث وهو ميدان القتال. القتال كذلك من ميدان الدعوة أو من ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو موضوعنا، وقد وصلنا في الدروس قبل رمضان إلى القتال، وهذا إن شاء الله أوان بيان هذا الميدان العظيم كذلك من ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا عندما نقول القتال من ميادين الدعوة يقفز إلى الذهن سؤال، كيف يكون القتال والقتل من ميادين الدعوة إلى الله عز وجل؟ والجواب نعم، هو ميدان للدعوة، لأن القتال في الإسلام شرع لأهداف عظيمة جدا، وكل هذه الأهداف إذا نظرنا إليها سنجد أنها في النهاية والمحصلة تصب في كلمة يعني واضحة، وهي إعلاء كلمة الله تعالى، وإعلاء كلمة الله هو هدف الدعوة. يعني إيش هدف الداعي؟ أن يعلي كلمة الله تعالى. ولذلك جعل القتال باختصار شديد جدا هدفه في النهاية والمحصلة إعلاء كلمة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. فإذن القتال في الإسلام في المحصلة النهائية هو لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن حتى تتضح هذه الحقيقة لا بد من أن نسير خطوة خطوة. أول خطوة، كيف شرع القتال؟ ما المراحل التي مر بها؟ وذلك أن حول القتال شبهات كثيرة، ليست عند الكفار فقط بل عند بعض المسلمين أنفسهم في شبهات حول القتال. أولا، إذا نظرنا إلى القتال نجد أنه قد مر بثلاث مراحل رئيسية أساسية. قبلها مرحلة كان القتال فيها حراما، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل، بل لا يجوز له أصلا أن يدفع عن نفسه، وإنما أمر المسلمون بالصبر والصح عن الكفار وتحمل الأذى، وكانت هذه المرحلة في مكة وبعض شهور في المدينة. أمر المسلمون في هذه المرحلة وكانوا قلة مستضعفة في وسط محيط كامل من الكفار والمشركين، أمروا بأن يصبروا، والآيات في هذا كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو. ومنها قوله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ذرني اتركني. ومنها قوله تبارك وتعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. ومنها: إن عليك إلا البلاغ. ومنها: واهجرهم هجرا جميلا فاصبر على ما يقولون. هذه وآيات كثيرة كثيرة كلها أمرت المسلم، أمرت الرسول وأمرت المسلمين بأن يصبروا على الأذى أما ينالهم من الأذى في مكة، وأن لا يدافعوا عن أنفسهم، وأن لا يقاتلوا من قاتلهم، ولذلك حصل لهم أذى عظيم وصبروا عليه. من يعني سبهم وشتمهم وإخراج بعضهم من ديارهم ومصادرة أموالهم، بل قتل بعضهم كما قتلت يعني سمية، وتعذيب الشديد الذي وقع على المستضعفين من المسلمين، بل الإهانات البليغة التي وقع حتى بعضها على النبي صلى الله عليه وعلى من آمن معه، فوقع عليهم أذى بليغ، ولكنهم أمروا مع هذا بالصبر والصف. وكان هذه أول مرحلة من المراحل، ونختار نقول إن القتال فيها كان حرام، وكان شعار هذه المرحلة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم يعني الكفر، ومن سابقكم أو شاتمكم أو ضربكم أو أهانكم أو عذبكم فاصبروا على ذلك حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مرحبا. ثم كانت المرحلة الأولى من مراحل مشروعية القتال كان في المدينة، وبعد ما يقرب السنة من هجرة النبي إليها صلى الله وسلامه عليه، ومعلوم أن النبي هاجر إلى المدينة يعني في وقت ضعف شديد، وبعد أن تآمر به الكفار كما هو مشهور من مؤامرتهم في دار الندوة، والذي أشار الله عز وجل له بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن الله عز وجل لم يمكنهم من واحدة من هذه الثلاثة، لا من الإخراج يعني أنهم يخرجوا هكذا على من يطردوا، لأنهم لو فعلوا هذا لانتقم الله عز وجل منهم بالفور، كما قال تبارك وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ما يمكثوا إلا يهلكهم الله عز وجل. لذلك الله عز وجل ما مكنهم من هذا، لا من إخراج الرسول بالقوة ولا من سجنه حتى ينتهي أمره، وهذا معنى يثبتوه، ولا من قتله، ما مكنهم الله عز وجل من واحدة من هذه، وإنما يسر للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج طواعية من نفسه متخفيا، هو صديقه أبو بكر كما هو معلوم حتى وصل المدينة. ولكن النبي ما خرج إلى المدينة إلا بعد أن كان قد عاهد المؤمنين منهم أو بايعهم في البيعة المشهورة ببيعة العقبة الثانية، وكانت بيعة على النصرة، وهي أنه إن خلص إليهم وجاء إليه في المدينة نصروه وقاموا معه. لكن في هذا الوقت أيضا لم يكن ثم قتال، ولذلك بعد البيعة مباشرة بعد هذه البيعة جاء أهل المدينة اللي هم هؤلاء الأنصار وقالوا: رسول الله إن يعني إن أمرتنا ملنا على أهل الموقف، يعني قاتلناهم في هذا الموقف وكانوا في الحج. فقال النبي: لم أمر بعد بالقتال. فهذه من الأدلة الواضحة البينة على أن النبي لم يؤمر بعد بالقتال حتى قبل أن يهاجر لمدة قليلة. رسول هاجر في ربيع أول، وكانت البيعة في شهر الحجة، يعني بس فقط بقية الحجة والمحرم وصفر، والرسول هاجر في نصف ربيع أول، يعني قبل الهجرة بثلاث شهور. فقال يعني قال الذين بايعوا النبي اللي هم النقباء في ليلة العقبة، قالوا: إن شئنا ملنا على أهل الموقف، يعني قاتلناهم، وهذا من الشجاعة النادرة جدا، علما أنه كان يكون في الموقف لا يقل عن يعني من 50 إلى 100 ألف شخص من مشركين من كل قبائل العرب، وهم كانوا كلهم تقريبا كذا 80 شخص، وهذا كان يدل على منتهى الشجاعة والقوة. لكن النبي قال لهم: لم أمر بقتال. لما كان النبي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، نزل بعد ذلك بعد شهور نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر. وهذه الآية نزلت قبل بدر بوقت قليل. بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني نقدر نقول إن لعل هذه الآية نزلت بعد يعني أقل من 9 إلى 12 شهر من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية هي المشهورة عند علماء التفسير بآية السيف: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية ذكرنا أنها معروفة عن علماء التفسير بآية السيف، وقالوا إن هذه الآية نسخت ما كان قبلها من المهادنة والموادعة وتحمل الأذى وتركه، وهنا أمر المسلمون بأن يدافعوا عن أنفسهم. أذينا بالبناء المجهول، يعني أذن الله أو أذنت لكم معشر المؤمنين أن تدافعوا عن أنفسكم. أذن للذين يقاتلون قراءة ويقاتلون قراءة، قراءة سريتين، يقاتلون يعني يقاتلهم الكفار، ويقاتلون يعني الذين هم على استعداد للقتال وفرض الله عليهم القتال، ممن لم يكونوا يعني من أهل الأعذار كالأعرج والأعمى وغيرهم، ثم تأتي من هم أهل الأعذار. لأنهم ظلموا، الباء هنا بمعنى اللام، يعني لأنهم ظلموا، يعني لأنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فقد أبحت لكم وشرعت لكم أن تقاتلوا دفاعا عن أنفسكم. أذن للذين، أذنت للذين يقاتلون بأنهم، يعني لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، يستطيع الله أن ينصرهم حتى بدون أن يقاتلوا، لكنه كلفهم هذا وجعلوا جزء من التكليف. الذين أخرجوا من ديارهم من مكة بغير حق، بدون موجب للخروج، ثم استثنى الله قال إلا أن يقول ربنا الله، وإلا هنا استثناء منقطع، يعني ما كان لهم من ذنب إلا أن يقولها، وهذا ليس بذنب، هذا مو ذنب. هل هناك ذنب أن يقول الإنسان ربي الله وأن يؤمن بالله عز وجل؟ يعني لا ذنب لهم إلا هذا، والشاهد أن هذا ليس بذنب. ثم بين الله عز وجل وكأن الإنسان يقول لماذا يكتب القتال، فأخبر الله عز وجل أنه إن لم يكتب القتال على المؤمنين ما يبقى بيت لله في الأرض، ما يبقاش بيت. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني ولولا أن الله عز وجل يدفع عن المؤمنين، للمؤمنين يأمرهم بأن يقاتلوا، ويدفع عن المؤمنين كذلك يدفع بعض الكافرين ببعض، ولذلك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صوامع بيت الراهب، وبيع أيضا كانت يعني خلوات للنصارى، وصلوات، الصلاة كذلك مثل خلوة كذلك يتعبد فيها الله عز وجل، ومساجد، هذه بيوت الله للمسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني أن الله عز وجل كأن الله يقول لولا أن القتال قد كتب على أهل الإيمان دفاعا عن أنفسهم لما بقي بيت لله في الأرض، وذلك أن من شأن الكافر العدوى، وأنهم لا يتركون المسلمين لحالهم ولعبادتهم، بل لا بد أن يتعرضوا لهم، ولا بد أن يسخطهم، هذا يسخطهم يعني عبادة الله وتوحيد الله، وبالتالي سيتعرضون للعدوى، فإذا لم يدافعوا عن أنفسهم ما يبقى لهم شيء، ما يبقى لهم بيت يعبدوا فيه الله تبارك وتعالى. فكان الله يقول لذلك شرعت لهم وأبحت لهم أن يقاتلوا، وكانت هذه المرحلة الأولى. إذا نقول لهذه المرحلة الأولى التي تلت مرحلة تحريم القتال، هنا إباحة القتال وأن القتال أصبح مشروع، لكن وضع الله عز وجل له حد وضابط، وهو أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم فقط، كما جاء في قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب. فأمروا بأن يبدأوا القتال فقط من يقاتله، أو ما من شأنه أن يقاتله، من يستعد لهم مثلا أو نحو ذلك. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم قتاله لقريش، أن هي اللي بدأت وهي اللي قاتلت وهي التي أخرجت وهي التي فعلت، فكان القتال موجه أولا إلى هؤلاء كما حصل في بدر. ثم على ذلك قاتل الله عز وجل، قاتل النبي اليهود لما بدأوا بالعدوى، عمل معهم عهود وتركهم في محلهم، يعني كتب هود مع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وتركهم في أرضهم وكل شيء وفي المدينة مساكنون ومسلمين يروح عندهم ويتاجروا معهم وهم أصحاب الأسواق وكل شيء. وما بدأ في قتالهم إلا لما اعتدوا عليهم لما صار عدوان وفي نقض العهود يعني قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة. المرحلة الثانية من مراحل القتال هي قتال العرب كافة، من قاتل ومن لم يقاتل، وهذه المرحلة بدأت بعد السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في قول الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة يعني نقض، ما في شيء، نقض لكل العقود والعهود بين يعني الرسول والمشركين الذين نقضوا عهودهم، وإمهال مدة 4 أشهر فقط، هدنة بس 4 أشهر. قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني كل من وقعتم عهد معه، فسيحوا في الأرض 4 أشهر يعني آمنين ما في قتال، واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني لا تفكروا حتهربوا في مكان يعني تعجز الله ورسوله فيه، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر يوم عرفة يوم العيد، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال الله عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. استثنى الله من قطع هذه العهود مع المشركين الذين عاهدوا المؤمنين وما نقضوا عهدهم مع المؤمنين، هذول قال لا تنقض عهدهم معه وظلكم في مدتهم حتى تنتهي المدة، حتى تنتهي المدة. إذا مثل قريش مثلا كانت عهد الرسول على وضع الحرب 10 سنوات، فهذه تمضي 10 سنوات كما وقع المسلمون ما دام هم ما ينقضوا. فقال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إذا استقاموا لكم في المحافظة على عهدهم فاستقيموا لهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هم الأربعة اللي ربنا ما أباح للمسلمين فيها قتال فيها، هذه الأشهر الحرم هذه اللي هي الهدنة غير أشهر الحرم الثانية اللي هي القعدة والحجة والمحرم ورجب، هذه حرمتها أبدية تلك، أما هذه 4 أشهر تلي براءة على طول. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هم الهدنة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والموجود وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، جس لهم كل مرصد يعني ترصدوا لهم في كل طريق هم فيه وفي كل مكان هم. وربنا سبحانه وتعالى جعل غاية قال فإن تابوا يعني الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فجعل الغاية لهم هي أن يتوبوا عن الشرك وأن يرجعوا عن شركهم وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، إذا فعلوا هذا. وهذا بنفسه نص الحديث، حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل غاية القتال إنه يقاتل حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والناس هنا هم مشرك العرب اللي هم نزلت فيهم هذه الآيات. بعد هذه الآيات لم يكن أمام مشرك العرب مع المسلمين إلا خيارين اثنين فقط، يا الإسلام يا القتال، ما في خيار غير هذا، إما أن يسلم وإما أن يقاتل. ولا شك طبعا بعد نزول هذه الآيات دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت الوفود إلى النبي تعلن الدخول في الدين من كل مكان، وما بقي قبيلة ولا جماعة في هذه الجزيرة مستعصية، بل الجميع دخل في دين الله أفواجا بعد أن وصلهم هذا الإنذار وهذا التهديد من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي ببراءة في السنة التاسعة من هجرة النبي بعث أبو بكر الصديق وبعث علي بن أبي طالب يقرآنها ويعلنانها في موسم الحج اللي هو وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فخطب بها أبو بكر وخطب بها علي في الناس في عرفة وفي يوم النحر، ترى لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان، وإن أمامكم هدنة 4 أشهر، وإن بعد الأشهر سنقاتلكم في أي مكان. فهذا كان نداء عام لكل من في الجزيرة في الحج، وطبعا الحج بيأتيه كان يأتيه المشركون من كل مكان في الجزيرة يأتون في هذه. وطبعا كل واحد روح إلى ذهب إلى بلده أخبر يعني الجميع بأنه الحرب أعلنت بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك في أي مكان كان. هذه هي المرحلة الثانية من مراحل القتال. المرحلة الثالثة والأخيرة لمراحل القتال هو أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يقاتلوا أهل الكتابين خاصة اللي هم اليهود والنصارى، وكان هؤلاء هم معظم يعني الموجود على الأرض، وأن يقاتلوا أهل الشرك جميعا في أي مكان يكونون من هذه الأرض، أرض الله الواسعة وليس من أرض العرب فقط. وقد نزل هذا في براءة أيضا في قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا أمر عام ونص واضح للمسلمين بأن يقاتلوا أهل الكتابين ممن كفروا بالله عز وجل وغيروا وبدلوا، وجعل الله عز وجل لهذا حد يقاتلوا لأي شيء إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبرر الله عز وجل للمسلمين قتال اليهود والنصارى بتبرير أو بتبريرات، منها أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ثم فصل الله فيها تبين كيف كفرهم وشركهم، قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، هذه الآية على طول بعد الآية الثالثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه مجموعة هذه الآيات برر الله تبارك وتعالى فيها وبين التبرير والسبب الذي من أجله يقاتل أهل الكتاب، وهم عندهم رسالة سماوية ويتبعون في زعمهم أنبياء من أولي العزم من الرسل موسى وعيسى، لكن أخبر الله عز وجل أولا أنهم قد كفروا بالله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالدين الحق ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام فيتبعوهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم، وأنهم جعلوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله، وأن اليهود قالت عزير من الله، وأنهم يريدون ويسعون لإطفاء نور الله في الأرض بأن يحاربوا هذا النبي الأمي الذي يعرفون أنه مرسل بالتوحيد وأنه هو المخلص الذي جاء على لسان يعني رسلهم بأنه المخلص لهم، وكذلك أنهم قد استشرت فيهم يعني كل أنواع الفساد، فهؤلاء هم الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل بالرشاوى الباطلة وتبديل دين الله عز وجل ويصدون عن سبيله، وأنهم كذلك مكتنزون للذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله. فبين الله عز وجل من هذه الفضائح ما بين من فضائح أهل الكتابين ليبين أن قتال اليهود والنصارى حق، وأنه يجب على المسلمين أن يقاتل اليهود والنصارى، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهذا حد وغاية، وهو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى عن يد يعني بالنفس، ولذلك يقول بعض العلماء لا تقبل فعل وكالة. يعني لو وكل واحد يعني آخر بأن يدفع عنه الجزية ما يقبل، لا بد هو يجب نفسه يدفع جزية رأسه وهم صاغرون يعني وهم أبين. فأصبح لأهل الكتاب بعد نزول هذه الآيات مع المسلمين ثلاث خيارات. الخيار الأول الإسلام، أن يسلم خلاص يكون مثل المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. الخيار الثاني هو الجزية، أن يقبلوا دفع الجزية والانضواء بالتالي تحت لواء أمة الإسلام، وهذا معناه أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا عليه. أما بالنسبة لإجراء الأحكام يعني الأحكام الداخلية فيما بينهم، فهذا قد أباح الله تبارك وتعالى للرسول بأن يحكم بينهم إن تحاكموا إليه أو أن يتركهم يتحاكمون إلى ما يرضونه من الشرائع إن حبوا أن يتحاكموا بشريعته، كما قال تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذا بالنسبة للحكم بشريعته، لكن ينضوي تحت المسلمين ويدفع الجزية للمسلمين. بالطبع كانت هذه مرحلة يعني إذا نقول لما نزلت هذه الآيات كانت متقدمة جدا، وكان ما في خلد، يمكن ما في خلد من آمن مع الرسول كيف سنجاب كل هذه القوى العظيمة الموجودة. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه نفذ هذا عملي، ما بقيت القضية يعني قضية يعني نقدر نقول نظرية أو فقط إعلامية، وإلى أن يحين وقتها فالنبي نفذ عملي على طول، فكتب صلوات الله وسلامه عليه كتبا إلى كل الملوك الموجودين في الأرض ممن تصلهم الإبل، كل من تصله يعني من يصله السفر كتب له، فكتب إلى كسرى وقيصر وكل الملوك الموجودين كلهم يدعوهم للإسلام، وضمنت كتب الرسول العبارة المشهورة أسلم تسلم، ومفهوم هذه العبارة إعلان حرب، هو الدعوة إلى الإسلام وإلا فالحرب، لأن معنى تسلم يعني تسلم من سيوف المسلمين، مفهوم هذا مفهوم المخالفة، إن لم تسلم لم تسلم، يعني لم تسلم من القتال. طبعا بالنسبة لي يعني قضية دعوة الإسلام وقبول الجزية لم يكن هذا الحكم مقاصرا فقط على يعني اليهود والنصارى، بل وكذلك المجوس، فيعني قد سئل النبي عنهم فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب على قبول يعني الجزية من المجوس، هل يعامل المجوس اللي هم عبدة النيران والصابئة وغيرهم معاملة مشرك العرب في أن يكون لهم خيارين فقط يعني الإسلام والقتل، أم معاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهي الثلاث خيارات وتقبل منهم الجزية كخيار؟ فالنبي قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب كما هو الصحيح، سنوا بهم سنة أهل الكتاب فبالتالي يعني تقبل منهم الجزية. من محصلة هذه النصوص وهذه الوقائع النهائية يتبين لنا أن القتال في الإسلام ليس كما يدعيه بعض الناس من أن الحرب في الإسلام حرب دفاعية فقط، وأن الإسلام لا يأمر بالعدوان ولا يأمر بالجهاد بمعنى يعني الغزو والفتح، وإن فقط من يعني قاتلنا نقاتله أو من اعتدى علينا نعتدي عليه. وقد يلبس يعني من يقول بهذه المقالة ممن فتن بكلام الغربين والكفرة من مثل قول الله عز وجل يعني وقاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهذا نقول من التلبيس، لأن هذه كانت في مرحلة من المراحل، هذه الآيات كانت تمثل مرحلة من مراحل القتال، وإنما المرحلة النهائية هي قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني قاتلوهم جميعا. فالنصوص القرآنية واضحة والنصوص الحديثية واضحة، من أشهرها ما يرويه لما مسلم عن بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوصاه في نفسه بتقوى الله تبارك وتعالى وفي إخوانه خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله. هذا مبرر القتال، قاتلوا من كفر بالله، ما قال قاتلوا من قاتلكم فقط، بل قال قاتلوا من كفر بالله. وهذا الذي فهمه الصحابة. فالمشهور في يعني التاريخ أن رستم قائد الفرس لما سأل المغيرة بن شعبة وسأل ربعي بن عامر وسأل كثير من يعني من الرسل التي أرسلت إليه لماذا جئتم؟ يعني الآن ما احنا محاربين لكم يعني حتى ليش جئتم؟ لماذا وطئتم أرضنا؟ فقالوا إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فقالوا الله ابتعثنا، وقالوا لنخرج العباد هؤلاء عباد الله عز وجل الناس من عبادة العباد من عبادة الملوك والأمراء والرؤساء إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا من القوانين الجبرية التي كانت مفروضة عليهم كالسخرة ومصادرة الأموال والإقطاع وغيره، ومن ضيق الدنيا إلى سعد إلى أن الإنسان يعيش حر يكتسب كما يشاء وينفق كما يشاء، ومن جور الأديان لأن هذه الأديان كانت تستذل الأصحاب، إما عباد للنار عاكفين عليها أو عباد للأصنام أو عباد لغيرها ويبذلون فيها، إلى عدل الإسلام. ثم كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، يعني هذا المقوقس اللي كان في مصر، هل أرسل الرسول علشان يقاتلوا ولا هدد المسلمين ولا قال لهم أنا بدي أقاتلكم؟ هو وقومه والقبط غافلين في مكانهم ولا ما بينهم أي علاقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال له النبي أسلم تسلم وهو في مكانه في مصر؟ وكان اللي قال لكسرى وهو في مكانه، قال لهرقل العظيم الروم، قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الله، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال له أسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسي. هذا خطاب واضح كل الوضوح أنه دعوة الإسلام وتهديد بالحرب، وهذا الذي فهمه الصحابة. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه لما نجم قرن الكفر والردة وقاتله بكر الصديق وقضى على فتنة الردة، عند ذلك توجه بالمسلمين إلى قتال الروم وقتال الفرس، بل قبل هذا الرسول توجه إلى قتال الروم بنفسه صلى الله عليه، ولم يمت إلا وقد عقد اللواء لأسامة بن زيد في أنه يقاتل الروم، وقال له لا ترجع حتى تطوئ الخيل أرض البلقاء، والبلقاء دمشق، قال له ما ترجع إلا إذا وطأت بخيل المسلمين أرض البلقاء. فهذا كان واضح أنه إنما هو خروج للقتال. أما القول بأن هرقل هدد الرسول وأرسل له يهدده وقال له أنا جاك، مو صحيح، هذا مو صحيح ولا ثبت هذا، وإنما الرسول هو الذي توجه إليه صلوات الله وسلامه عليه منفذا أمر الله عز وجل الذي جاءه، وهو قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين به الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الأدلة القرآنية وأدلة السنة وأدلة السيرة والتاريخ أدلة ناصعة واضحة لكل ذي عين أن الإسلام ليس يعني القتال فيه ليس للدفاع فقط، وإنما هو للدفاع والهجوم، وهذا معنى الجهاد ومفهوم الجهاد. ويبقى أن نلخص بعد ذلك في النهاية الأهداف مرة ثانية هذه المراحل. فما الأهداف النهائية والمخصصة النهائية؟ ما الأهداف التي من أجلها شرع القتال؟ إذا نظرنا في هذا نجد أن هناك يعني تقريبا 4 أهداف أساسية. الهدف الأول حماية الأمة الإسلامية وحماية الجماعة المؤمنة من عدوان الكفار، هذا واحد. الهدف الثاني استنقاذ المسلمين ممن يكونوا أحيانا يعني في تحت أمم كفر يستذلونهم ويستعبدونهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني وتقاتلوا في سبيل المستضعفين، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. وهذا أحد المعاني لقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتن مسلم عن دينه. والمعنى الثاني: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. الهدف الثالث كسر شوكة الكفر وإذلاله، وهذا مطلوب، مطلوب ومقصد من مقاصد الشريعة، إن الكافر لا ينبغي أن يشمخ بأنفه على أرض الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يأكل من نعيم الله ويتقلب في نعمه ثم يعلي أيضا يعني صوته بالكفر فوق صوت الإيمان، هذا لا ينبغي أن يكون. الهدف الرابع والأخير هو العزة لأهل الإسلام ولأهل التوحيد، لأن هذه أرض الله وينبغي أن يعيش على هذه الأرض المسلم عزيز، لأن هذا عبد الله. ولذلك الله عز وجل يأمره بقتال الكافر بل وباسترقاقه وإزالة يده عن ملكه. ليش بيزيل يده عن ملكه عن زوجته وكله أن تأخذها غنيمة، وعن ابنه وعن بنته وعن ماله بالتالي؟ لأنه كفر بالله عز وجل. فالله أمر المسلم أن يزيح يد الكافر عن هذا الملك وأن يرجع لمن هو أولى به. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أفاء، أفاء أرجع، هو كان عند الرسول الأول كانش عند الرسول، المال اللي عند الكفار هو الأول كان عند الرسول، كان عند الرسول ما كان عنده، من ليش أفاء بمعنى أرجع؟ لأنه هو مال الله عز وجل، فينبغي أن يرجع إلى أهله، مخلوق في الأساس لأهل الإيمان. ولذلك الرسول لما هدد يعني بني النضير ماذا قال لهم؟ ايش قال لهم؟ قال لهم: يا بني النضير اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني مخرجكم منها. خلهم الأرض لله ولرسوله، الأرض لله بعد ملك الله عز وجل، وللرسول ربنا ملكه، ملكه الأرض لأن عبده وبالتالي بملك أتباع. ولذلك قال لهم يعني: فمن وجد بأرضه يعني شيئا يعني معناه يبيعه ويرحل. هذا تهديد واضح، تهديد واضح وبيان أن الأرض لله عز وجل. وهذا قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. فالغنائم إنما هي رجوع في الحقيقة، إرجاع للمال الأساسي الذي خلق من أجل أهل الإيمان، أرجع إلى أهل الإيمان. هذه هي يعني في النهاية الغايات التي من أجلها شرع القتال. طبعا للأسف إن هذه المعاني مغيبة عن أهل الإسلام وعن شعب الإسلام، لأن فهم هذه المعاني معناه إن يقام في المسلمين عزة جديدة، وأنهم لهم مهمة، وأن الله خالق الكون معهم، وأنه مملكهم وناصرهم. ولذلك حاول أعداء الله تبارك وتعالى من ما يسمون بالمستشرقين ومن غيرهم إنه يبين المسلمين إن لا الإسلام هذا إسلام دين سياسة ودين ملاعنة ودين كذا، ما في عدوان وما في كذا، لكم دينكم ولي دين، يعني أنتم كيف نخليكم كما أنتم وأنا كما أنا، وإنه ما في. وبالتالي لما سلبوا المسلمين هذا السلاح منهم السلاح انه لابد ان يقاتل وان يدافع عن نفسه، وانه مثل الكافر ما بيقتله ويقتله بل هو يغزوه في داره. لما سلب هذا السلاح المسلمين ضاعت فرضهم وضاعت اوطانهم وضاع شرفهم وضاعت كرامتهم، وبدا خط التراجع الى اليوم. كل يوم ركب علينا الكفار من كل مكان، وبالتالي ما زلنا نقول برضو الدين هذا لا، الاسلام هذا دين تبليغ ودين فقط، بس احنا علينا نحن نوصل كلمه الله، اللي ياخذها ياخذها كل ما ياخذها ما ياخذها. فقدنا كل شيء، فقدنا للاسف كل شيء عندما فقدنا ان من مهمات الدعوه الى الله تبارك وتعالى انما هو القتال في سبيل الله عز وجل من اجل تحقيق هذه الاهداف. ياتي بعد ذلك حكم القتال، ما حكمه وبعض القواعد التي ينبغي ان يراعيها المسلم في القتال، وهذا ان شاء الله يعني استانفوا ان شاء الله في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.